يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ في هذا اعتراض على شرع الله وعلى حكمه. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ فجاء الرد عليه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل فلا يمنعنكم